يلا يا عادل بعدين سووا كده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ويقولون متى هذا الوعد هذا يعني استبعاد وسؤال أيضا يستعجلون بالساعة وهم يستبعدون وقوع ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو وهو الذي يعلم هذا اليوم فهذا يوم معلوم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون ولا ينبغي أن يسأل أحد هذا السؤال لأنه لا يعلم بذلك أحد يعني متى هذا الوعد أو متى القيامة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل وقال مرة لرجل آخر لما سأله عن الساعة قال ماذا أعددت لها فينبغي أن يعد العبد لهذا اليوم وهذا يوم عظيم ويوم تحق فيه الحقائق وتبلى فيه السرائر ويوم لا يعني يفلح فيه إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وخصه فالاستعداد ليوم المعاد هذا هو المطلوب من المسلم وأما الكفار فهم يكذبون بهذا ويستبعدون وقوع هذا بل ويستبعدون البعث بعد الموت وقد رد الله عز وجل عليهم في ذلك وإذا قام إذا مات العبد قامت قيامته وهذا الذي يراه الجميع وأيضا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى هذا اليوم الذي يموت فيه ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كقوله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق أهل الإيمان يخافون هذا اليوم ومشفقون من الساعة بل كل شيء يشفق من قيام الساعة كما جاء ذلك في الأحاديث إلا طبعا الكفار أما حتى الحيوانات تشفق من الساعة وتخاف منها والمؤمنون كذلك يشفقون منها ويوقنون بأن الحق يعلمون هنا بمعنى اليقين ليس مجرد العلم فالكل يعلم لكن هل يعلمون علم اليقين أو بمجرد يعني ظنون لأنه لو أيقنوا بذلك لأشفقوا فعلا ولخافوا يوم القيامة ثم قال تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون

تقدروا له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. هذه لها علاقة بالآيات السابقات، يعني الذين استكبروا هم المترفون عادة في هذه القرى أهل الترف، كما قال سبحانه وتعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة أهل الترف. فالترف هذا مصيبة. يقول ابن تيمية رحمه الله يخنث الطباع ويعني يورث الاستكبار ويورث كذلك يعني رد الحق والاستنكاف، هذا من أثر الطرف، من أثر الترف. فالترف والنعم إذا كثرت فتنة، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثار مقتدون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها هم، هذا التفصيل، المترفون هنا هم أكابر مجرميها ليمكروا فيها. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالبلاء منهم من الكبراء عادة الذين يستنكفون ويستكبرون عن الحق عياذا بالله. وقالوا إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن مبعوثين. ظنوا أن هذه الأموال هي نافعة يوم القيامة، الأموال والأولاد، وأن الله الذي أعطاهم في الدنيا سيعطيهم في الآخرة عياذا بالله. ظنوا هذا وعاشوا في يعني في هذا الغرور وفي هذا العجب والكبر الذي هم فيه. قارون عليه لعنة الله كان من قوم موسى فبغى عليه، وأعطاه الله عطاء من المال يذهل العقول، فلما كفر كانت النتيجة ماذا؟ خسف الله به وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونه وما كان منتصرين. فالمال الذي يسعى الناس إليه كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى الغنى، والغنى سواء كان بالمال أو بالجاه والمنصب، أي نوع من الغنى هو فتنة، وفي الغالب يكون سببا للطغيان. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى، ثم بين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا من الله. فاتق الله في المال واحرص على أن تستعمله بطاعة الله، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أكثركم مالا أكثركم حسابا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله القوت، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني لا يكون لا يريد كثرة مال عليه الصلاة والسلام. وسئل أتحب أن تكون نبيا عبد الرسول أو ملك الرسول، فأشار إليه جبريل أن تواضع، يعني عبد من عباد الله وفقير من الفقراء، ويكون رسول الملك والمال ونحو ذلك. هذا في الغالب يطغي ويلهي، فلذلك يدخل الجنة أول زمرة تدخل الجنة فقراء المهاجرين. ليش؟ ليس عندهم مال يحاسبون عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فمالهم كما كان مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل بحثوا عن شيء يكفنوه فيه ما وجدوا إلا نمرة إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، ما عنده شيء. فخرج من الدنيا ولم يترك شيئا وليس عنده شيء. هذا هؤلاء الذين لهم النعيم أعظم نعيم في الآخرة هم الفقراء، فقراء المهاجرين أول زمرة. نعم. هذا اجتمع عليه المصيبة، اجتمع عليه مصيبتان، مصيبة الفقر ومصيبة الكفر. واضح؟ فهمت؟ فالفقر والغنى لا يدخلان أحدا الجنة ولا يدخلان أحدا النار، معي؟ لكن المال الكثير يطغي ويشغل ويلهم ويكون عليه الحساب الكثير يوم القيامة، فإما أن ينجو وإما ألا ينجو من الإسراف ومن يعني من الإسراف ومن التبذير وغير ذلك. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينظر إلى صورهم ولا أموالهم، وإنما ينظر إلى أعمالهم. لذلك قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربون عندنا زلفى. هذا ما ينفع، الذي ينفع هو العمل الصالح والإيمان والعمل الصالح. لذلك قال إلا من آمن وعمل صالحا. وهذه الأموال والأولاد قد تكون من الأعمال الصالحة، فالولد من كسب أبيه، فإن كان صالحا زاد ذلك في أجر والده وفي ثواب الوالد، فكلما صلى صلاة كتبت في ميزانه، وكلما كثر الأولاد وكثرت الأعمال الصالحة كلما كانت تلك الأعمال في ميزان هذا الوالد، لأنه من كسبه ولأنه من سعيه، وأن ليس الإنسان إلا من سعى. قال هذا من سعي الولد من كسب أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام، كل نفس ما كسبت رهينة هو من كسبه. وأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفات هي في الجنة غرف، كما جاء في الحديث يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أعرابي لمن هؤلاء يا رسول الله؟ أكيد الأنبياء، هؤلاء الأنبياء. قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فلنحرص على ماذا؟ على هذه الأعمال لنكون في الغرفات. لمن طيب الكلام، يحرص على المسلم على الكلام الطيب، لا يرد بكلام سيء، فاهم يا ولد؟ فاهم؟ ها؟ طيب الكلام، وأيضا إيش؟ وأطعم الطعام، يطعم إخوانه، يطعم أصحابه، يطعم الصالحين، يطعم المشايخ، يطعم العلماء، يطعم المسلمين. وأدام الصيام، يصوم كثيرا وصلى بالليل والناس نيام. فهمت؟ صلى بالليل والناس نيام، الناس نام وهو قائم، يقول صحيح صحيح الله يا فلان، يقول لي صلاة الفجر وهو نايم. لا، يقوم الليل قبل صلاة الفجر يقوم يصلي، والناس نائمة يقوم لله عز وجل يدعو الله ويصلي لله ويسجد لله عز وجل، لأن هذا الوقت إيش؟ وقت السحر، وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، فيكون له هذا الأجر العظيم، هذه الغرف. وإن أهل الجنة ليتراءون تلك أو أهل الغرف كما ترون الكوكب الغابر في السماء، كما جاء في حديث مسلم. فأهل الجنة، عموم أهل الجنة، يرون أصحاب الغرف كما ترى أنت الكوكب فوق في النجم، فوق في الارتفاع. هؤلاء أهل الغرف. من هم؟ الذين هذه صفتهم، جاء وصفهم بهذا الحديث، وقالوا تلك منازل الأنبياء. قال بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. كيف هذه الغرفة؟ كيف لما يرجع أهل الغرف إلى غرفهم بعد لقائهم بربهم سبحانه وتعالى، كل جمعة يلتقون ويرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، فإذا رجعوا إلى الغرف وهي زبرجدة خضراء أو يقوتة حمراء، غرفة كبيرة جدا، وإما أنها خضراء زبرجدة مثل الأحجار الكريمة الخضراء الجميلة، أو أنها يقوتة حمراء. يرى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، في هذه الغرف، هم في الغرفات آمن، جعلنا الله وإياكم منهم. وقوله: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، مر معنا أنهم يغالبون الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يغالبوا الله، والله غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى في أحد يغلب الله؟ لا. فهؤلاء يحاولون يعني ويسعون بكل طاقتهم في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم رد عليهم بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء. هذه تكررت، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، وهنا ويقدر، هذا لعموم الخلق، لكن هنا قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. لمن يشاء من عباده، هؤلاء عباد الله يرزقهم سبحانه وتعالى، وقد يعني يقل ذلك كما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط خوفا عليهم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ثم بين أن هذا الرزق ينبغي أن تنفق منه، فالله ما يعطيك هذا المال إلا ليمتحنك، إلا فتنة لك واختبار، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، يعني يعطيك هو الذي أعطاك، فتنفق منه فيخلف لك ويعطيك الأجر والثواب على هذه النفقات، والله خير الرازقين سبحانه وتعالى. يقول تعالى مسنيا لنبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل، ومخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم، كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. وقال هاهنا وما أرسلنا في قرية من نذير أي نبي أو رسول إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة والحشمة وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. قال قتادة هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. إنا بما أرسلتم به كافرون أي لا نؤمن به ولا نتبعه. وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرفهم فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. الرسل غالبا ضعفاء. وهذا يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين إنما يعز ويرتفع ليس بالجاه ولا بالمال ولا يحرص عليه أحد في الدعوة. تحرص على دعوة الأغنياء يقول يلبس عليك الشيطان يقول حتى يعني ينتفع به المسلمين حتى ينفق للدعوة فنركز على دعوة الأغنياء. يقول الدعوة تنصر بذاتها بالله سبحانه وتعالى الدعوة منصورة. نعم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. طائفة منصورة بنصرة الله عز وجل لا يعني غنى لي ولا بجاه صاحب جاه ولا ينفع الجد منك الجد يعني صاحب الغنى لا ينفع لا ينفعه غناه ولا ينفعه جاهه. وإنما هذا يرتفع بماذا الدين ويعز الدين بماذا بدعوة المسلمين وأصحاب الصلاح لا بمال. يعني بعض الأغنياء يظن أنه بماله ارتفعت الدعوة إذا أنفق نفق أو كذا هذا يا مسكين هذه الدعوة منصورة ولا يحتاج أن نبحث عن الأغنياء ولا عن أصحاب المناصب كما يفعل الإخوان المسلمين حينما يدعون ويهتمون بالمناصب والرياسات وأصحاب الأموال والتجار في هذا. لا الدعوة لا تحتاج إلى هذا أبدا. اسعى في الدعوة إلى الله دخل فيها الغني أو الفقير فإن الدعوة منصورة بكل شيء على كل حال وبكل شكل. نعم. وقوله تعالى إخبار عن المترفين المكذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك. قال الله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ليحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فبعض الناس إذا أعطاه الله من المال الخير يعني يظن هذا لكرامته على الله، وخاصة الكفار يعتقدون هذا أنهم لمكانتهم ومنزلتهم وأنهم يسحقون ذلك الأجداد، وأن الله ما أفقر الفقير هذا إلا أنه لا يستحق الخير، وإنما أنا أعطاني لأني أستحق ذلك. وقصة الأبرص والأعمى والأقرع تعرفون هذه أكبر دليل على أن الله يبتلي العباد بالمال وأن الله يعطيهم. تعرف هذه القصة؟ تعرفون؟ طيب، الله عز وجل يبتلي العباد بالمال لينظر هل ينفقون أم لا، فمن أنفق بورك له فيه، ودعا له الملك في هذا الحديث الخير وهو الأعمى لما أنفق وقال خذ ما شئت فإني كنت فقيرا فأغناني الله، فأعطاه الله، فأعطى لهذا الذي جاء وقال فقير أريد يعني شاة أتبلغ بها ما عندي شيء، فدعا له الملك قال بارك الله لك في مالك، إنما ابتلاك الله سبحانه وتعالى وابتلى صاحبيك كذلك، وأنت يعني نجحت في هذا الاختبار. واضح ولا؟ ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيت على علم، بل هي إيش؟ فتنة. فالمال هذا فتنة، لكن أكثرهم لا يعلمون. وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وولد وثمر ثم لم تغن عنه شيئا، بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال تعالى من صاحب الجنتين في سورة الكهف وفي سورة القلم صاحب الجنة، أصحاب الجنة أيضا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، هذا بلا اختبار ليس لكرامة هذا ولا لضعف هذا. بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال تعالى ها هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة والحجة الدامغة القاطعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني كما قال سبحانه ما أغنى عنه ماله وما كسب، هل ينفعه المال؟ هل نفع بلهب المال؟ لا. أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. روى الإمام أحمد بل لو علموا أن هذا المال أعطاهم إياه أو أعطاهم إياه ليزدادوا إثما، عياذا بالله، فتنة لهم وبلاء ومصيبة كبيرة عليهم بعكس ما تصوروا وتخيلوا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ورواه مسلم وابن ماجه. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا، أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح. وكذلك إلا من آمن وعمل صالحا يقربكم الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك هذه الأموال والأولاد التي أعطيها للصالحين. فينتفع بهم ويكون نعمة عليهم بدل من أن تكون هذه نقمة عليهم. نعوذ بالله من ذلك. نعم. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف وهم في الغرفات آمنون أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه. والذين يسعون في آياتنا معارضين أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته أولئك في العذاب محضرون أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. وقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المال الكثير ويضيق على هذا ويقصر عليه رزقه جدا وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه فكذلك هم في الآخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدركات وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من سلم ورزق كفافا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم من حديث ابن عمرو وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه رواه يعني أحمد ورواه مسلم أيضا وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث. يقول الله تعالى أنفق عليك وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا الذي يمسك ولا ينفق يتلف الله عليه ماله ويتلف عليه رزقه الذي أعطاه. ليش؟ لأنه أمسك. فمثلا عندك طعام وجاء سائل أو أحد أو ضيف وكذا ما نعتر منه من هذا الطعام تبا خلي لي أو لأولادي أو لإخواني هم أولى أمسكته وهو حق لهذا أن تعطيه منه فالله سبحانه فتصبح الصباح تعصل التفاحة قربعة اللي منعتها الطعام فسد تعفن الله يتلف عليه. وحتى لو عندك مال نقود النقود تتعفن لا إيش كيف تتلف تنقطع أو تضيع أو تسرق وتذهب بركتها وأيضا ممكن يبتليك الله سبحانه وتعالى بإيش بمرض تنفق عليه هذا المال يذهب سدى بمرض أو بأحد يلعب عليك في صاحب الدكان ولا كذا ويضيع عليك المال أي شيء يتلف بسبب إيش بسبب أنه ما أنفق منه ولا يبارك له فيه. فإذا أنفقت اللهم أعط منفقا قال فأخلف عليه بالخير فأخذت الأجر وجاءك مرة ثانية هذا ممكن زاد بعد هو يخلفك هذه الحديث موافقة إيش للآية أنفق عليك كما وأحسن كما أحسن الله إليك. قال مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقصود. يعني الآية وما أنفقتم أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن الله سبحانه وتعالى ينفق عليك كما تنفق أنت على عباد الله، لكن ليس معنى هذا أن تضيع هذا المال تقول أنفقه وأبذره ولأن الله يخلفه، لا ليس هذا معنى، معنى أن تنفقه في أهله، تنفقه في موضعه المناسب له، واضح؟ ها؟ فلا تسرف في المال، الله سبحانه وتعالى يؤاخذك ويحاسبك يا ولد، انتبه هذا الدرس. نعم نقف قليلا هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.